ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على إمام النبيين وسيد خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن الصيام، عن فرضه ونفله، وعما يحل منه وعما يحرم. واليوم معنا باب يلحق باب الصيام اسمه باب ليلة القدر. نسأل الله تعالى أن يمن علينا أجمعين بإدراك ليلة القدر وأن نكون من أهلها إن شاء الله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والرواية الثانية عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. في الحديثين أن ليلة القدر في شهر رمضان لا في غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها في العشر الأواخر من رمضان. وهناك أقوال تجدها في كتب التفسير كثيرة، منهم من يقول هي ليلة في السنة لكن لا يجزمون أنها في رمضان، لكن الصحيح أنها في شهر رمضان لا في غيره. ثانيا، ماذا تعني كلمة القدر؟ كلمة القدر كلمة لها معاني كثيرة. يقولون فلان له قدر عظيم، إذا ما تكلموا عن شرفه، قدر عظيم يعني له شرف بين الناس وقيمة، ومن ثم ليلة القدر هي ليلة الشرف. والقدر فيه معنى الهيبة والإجلال والتعظيم، لذلك قال الله جل ذكره: وما قدر الله حق قدره. عاب على اليهود عندما اتهموا الله تبارك وتعالى بالفقر، لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ولما قالوا إن الله بخيل، ولما اتهموا الله تبارك وتعالى بالعجز والجهل، عاب الله عليهم فقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. يبقى إذن القدر التعظيم والهيبة والإجلال، فهي ليلة الشرف وهي ليلة الجلال وليلة العظمة وليلة الهيبة. كذلك نحن نؤمن بالقضاء والقدر، نؤمن بالقضاء والقدر، والقدر حكم والقدر قضاء، ومن ثم إذا ما ألم بالإنسان شيء كمصيبة في أهل أو مال أولا تجده يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. ومن ثم هي ليلة القضاء وليلة الحكم، خاصة وأن الله تعالى يقول في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم يقول من بعدها: فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يقضى. إذا ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة الهيبة، ليلة الجلال، ليلة العظمة، ليلة الحكم، ليلة القضاء. وهذه الليلة بهذه الأوصاف ليلة يستجيب الله فيها الدعاء، ما وافقها عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى فيها إلا استجاب الله له. لا يوافقها عبد مسلم يتمنى على الله فيها إلا وحقق الله له أمانيه. لا يوافقها عبد مسلم بسؤال لله تبارك وتعالى إلا وأجاب الله تعالى له وأعطاه سؤله. لذلك الصحابة الكرام كانوا يشتغلون بها، والشغل معناها الاهتمام، نظرا لأنها ليلة نزل فيها القرآن كانوا يشتغلون بها ويهتمون بها. فلما ذهبوا إلى بيوتهم كأنهم رأوها في المنام، رآها أبي بن كعب، رآها غيره وغيره. فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قص من كل منهم ما رأى، قص كل منهم ما رأى، فتواطأت رؤاه. تواطأت معناها توافقت، هذه الرؤيا وافقت هذه وهذه وافقت هذه وهذه وهذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فمن كان متحريها، التحري هو البحث مع الاهتمام والشغل، بقولك يعني فلان مقدم في وظيفة وبعدين مطلوب عنه تحريات، المتحري ده بتاع التحريات بيعمل ايه؟ بيبحث في كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالشخص حتى يجيزه في الوظيفة او لا يجيزه. ومن ثم التحري معناها البحث مع الشغل والاهتمام، البحث عنها مع الشغل بها والاهتمام بها. فمن كان متحريها يعني يبحث عنها فليتحرها في السبع الأواخر. في السبع الأواخر، رمضان كم يوم؟ 29 أو إيه؟ أو 30. طيب لو قلنا السبع الأواخر على أنه 29 يبدأ من كام؟ يبدأ 22 23 24 حتى 29. طب وإن كان 30 بيبدأ من كام؟ 23 وهكذا. ومن ثم هذا حديث، الحديث اللي بعديه قال: التمسوها في العشر الأواخر في وتر منها، في العشر الأواخر في الوتر، الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. طيب إذن على أي هي ليلة في رمضان؟ في رمضان تحديدا في العشر الأواخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه الصيام كان يعتكف في رمضان يبحث عن ليلة القدر، اعتكف العشر الأوائل فبحث عنها فلم يجدها، اعتكف العشر الوسط بحث عنها لما جدها فاعتكف في العشر الأواخر، فلما وجدها في العشر الأواخر دام على اعتكاف العشر الأواخر من رمضان حتى لقي الله تبارك وتعالى. ليلة القدر أخوة الكرام ليلة يعني لها علامات، لها علامات. الجو فيها معتدل، لا حر ولا قر، يعني لا حر ولا برد، ومن علاماتها كذلك أن الشمس تخرج في صبيحتها بيضاء بلا شعاع، تخرج الشمس في صبيحتها بيضاء بلا شعاع. طب الصبيحة دي اللي بتصبب ولا اللي بعديها؟ الصبيحة صبيحة القدر، صباح الليلة اللي بيسببها ولا اللي بيلحقها؟ ما تركز معايا، النهاردة كم في الشهر؟ 29، يعني ليلة كم؟ ليلة 29. صباح الليلة دي القادم ولا الفائت؟ والله صحيح، ها هو الليلة محسوبة على أي يوم؟ الليلة دي محسوبة على أي يوم؟ على اليوم اللي بعديه ولا اليوم اللي قبليه؟ ما تركز معايا، ركز معايا، هذه الليلة في عداد اليوم القادم ولا في عداد اليوم الفائت؟ أنا عارف كده بالهدوء نفهم سوا، يمكن أنا مش فاهم، تفهمني. اليوم 28 جمال آخر، مش كده؟ طيب الليلة التي نحن فيها الآن محسوبة على اليوم اللي هو النهار عدى، ولا محسوبة على اليوم اللي هو سيأتي؟ يعني تالي بالهدوء اللي نادي ليلة خير إن شاء الله، أدعو الله تعالى أن يفرج، اللي نادي محسوبة على نهار الأمس ولا على نهار اليوم ولا على نهار الغد؟ ليلة الأحد بس، مش يعني مش تبعه. هو يوم الصيام بيبدأ بإيه؟ يوم الصيام بيبدأ بساعة واحدة؟ اتعلمتها فين دي؟ يوم الصيام بيبدأ الساعة كام؟ بيبدأ الفجر. لكن هو رمضان بيبدأ بالفجر ولا بيبدأ بأول فطر؟ شهر رمضان بيبدأ بالفجر ولا بيبدأ بالفطور؟ بيبدأ بالإيه؟ يوم الصيام بيبدأ بالفجر، بيبدأ بالفجر. يبقى تخرج الشمس في صبيحتها، هل يا ترى في صبيحتها يعني في الصبح اللي هي ليلته ولا في الصبح الذي يعقبها؟ لا، في الصبح الذي يعقبها، يعني في الصبيحة من الليل. الليل خلص يبقى الصبح ثاني يوم اسمه صبح الليل، ما هو الصبح ده بيعقب الليل ولا الليل بيعقب الصبح؟ الصبح بيعقب الليل والليل بيعقب الصبح. يبقى في صبيحتها يعني بعد انتهائها الصبح اللي بعديها بتبقى الشمس بيضاء لا شعاع فيها، ومن ثم الناس بتقوم ليالي رمضان. يبقى في ليلة كده الناس كلها مرتاحة، فيها راحة، ما بيكونش فيها لا شجار ولا شكل ولا معارك ولا شغب، وبتبقى البيوت فيها راحة. يبقى البيوت فيها راحة، وتبقى هذه الليلة هي ليلة القدر. ومن ثم الليلة يا جماعة ليس من علاماتها ما يحفظه الأولون، يقول لك غربان بيرقص في السماء معاه ازاي؟ وايه وبيقعد يتدلى يتدلى يتدلى، والتاني يقول لك لا ده الليلة، لا الليلة هي ليلة لا حر ولا قر، لا برد ولا صيف، وليلة فيها الهدوء وفيها السكن أكثر من أي ليلة قبلها أو بعدها. شوف، أكثر من أي ليلة قبلها أو بعدها، لأن الأرض بتبقى متصلة بالسماء اتصال مباشر، اتصال مباشر، يعني معناها ما فيش شياطين، معناها ما فيش شياطين ولا فيه لوث ولا عكر ولا شغب، ده اسمها الليلة القدر. فالصحابة الكرام كانوا يهتمون لها، ومن ثم كل واحد منهم لما نام رأى، فلما جاءوا وقصوا ما رأوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم، وفي رواية رؤاكم قد تواطأت، يعني قد توافقت، فالتمسوها في السبع الأواخر، والرواية الثانية التمسوها في العشر الأواخر في وتر منه، اللي قال في السبع الأواخر لم يعتبر الليلة الحادي والعشرين بل يعتبر الثالث والعشرين. ومن أخذ بالرواية الثانية قال قد تكون في الحادي والعشرين وقد تكون في الثالث أو الخامس أو السابع أو التاسع والعشرين. طب يا ترى إذا كانت في سنة في الحادي والعشرين هل ستظل في هذه الليلة باستمرار أم تتنقل إلى آخر الشهر؟ تتنقل. في سنة ممكن تبقى 21 وفي سنة ممكن تبقى 23 وفي سنة ممكن تبقى 25 إلى آخره. طيب السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحسها الصحابة في في في عصره ورد أنه هو يعني أخبر الصحابة بأنه أخبر بليلة القدر. سنقرأ الرواية أخبر بها جاءه جبريل فأخبره بالليلة تحديدا ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه فتلاحى رجلان. ايه التلاحي؟ اتشغبوا اتنين في المسجد انت ما جبتش اللي عليك ليه؟ انت مش عارف انت مماطل انت. ارتفعت الاصوات فلما ارتفعت الاصوات نسيها النبي عليه الصلاة والسلام يعني نسخ العلم بها بعدما علمها نسخ العلم بها. والحكم ده في الشريعة اسمه نسخ قبل الحكم قبل العمل نسخ الحكم قبل العمل به. وسيدنا إبراهيم عليه السلام ألم يرى في منامه أنه يذبح ولده؟ طب هو ذبح الولد ولا الحكم ده نسخه الله تعالى؟ نسخه الله تعالى بقوله فديناه بذبح عظيم يعني الله تعالى أنزل الفداء من السماء قبل أن يباشر إبراهيم ذبح ولده. ورؤيا الأنبياء وحي يبدأ إذا أوحى الله إلى إبراهيم أن يذبح الولد ثم أوحى الله إلى إبراهيم بالفداء قبل الذبح. ومن ثم تفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بعلم التحديد ليلة القدر ثم نسخ التحديد. وسبب النسخ الخصام الذي دار بين الناس لذلك دائما باستمرار الخصومة شر. الخصومة سبب في حرمان الإنسان من الخير. الخصومة تحجب الإنسان عن البر لذلك زهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الخصام قال كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها وعسى أن يكون خيرا. وكلمة أنسيتها يعني نسخها الله تعالى لأن الله ذكر في القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها. إذن هذا أمر فافهمه. طيب يبقى ليلة القدر يا جماعة ليلة عظيمة لكن لا هي غربال ولا هي بيربص في السماء بينزل ولا هي دبوس. لا ده هي ليلة طيبة فيها الهدوء فيها السكن فيها الطمأنينة فيها الاستقرار فيها الأمن فيها الأمان فيها السلام فيها استجابة الدعاء فيها استجابة الدعاء. طيب واحد يقول لي خلاص يا عم الشيخ ما دام الرؤى توطأت على انها خلاص انا حنشن على ليله وزي ما تكون نقول له طيب فلربما لم تكن هذه الليله يبقى التنشين ضياع. لذلك ينبغي ان نشتغل في العشر الاواخر شغلا يختلف عن العشر الوسط ويختلف عن العشر الاول. لكن حال الناس اليوم ايه؟ الحال اليوم العشر الاولين المسجد عن اخره العشرة التانيين لغاية العمود العشرة التالتين لو الإمام نجي واحد يقول له تقبل الله صلاتك يبقى كويس. إحنا دايما كده بنبدأها بهمة وننهيها بذمة. لا أنت عايز تطمئن لحال المسلمين لو إن الناس اجتمعوا في الفجر كاجتماعهم في العشاء يبقى الأمر هيتغير الأمر هيتغير. لذلك لو أننا مرة واحدة حاولنا نغير شوية اللي بيبدأ السبب بجري شديد بيوصل ما بيوصلش بيخسر. تقوم تلاقيه كده اللي هو المحترف بيبدأ كده ياخدها سنة سنة يمشي شوية وبعدين بعد كمان كيلو كده يعني يخف المشى شوية والكيلو الثالث يهرول والكيلو الرابع يجري والخامس يجري أكثر وتلاقيه في لحظة سبب ليه خدها سنة سنة واللي بعديها أقوى لغاية ما وصل. لكن اللي بياخدها مرة واحدة دايم بيهفت. وفي الحديث النبوي الشريف قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني اللي بيبقى أكرمكم الله رايح مشوار وراكب الحمارة بتاعته أو راكب البغلة أو الفرس أو الناقة أو الجمل أو أي حاجة وياخدها من أول كده يعني ارميها يقوم الدابة في نص الطريق بتهفت وبعدين تنام في الأرض لا أبقى حمارة ولا رفع المسافة نقعد في النص جاب البرداء وروح بيها. كنا زمان كده واحنا بنروح المدرسة ناخدها من هنا ارميها تيجي الحمارة عند كبر كشك تموت يقوم أكمل أي مشوار أخذ البرداء على ظهري وأخذ نص ناشف. يبقى إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا عايزين نتغير شوي نفسي مرة كده نتغير شوي ده السواد فيها بسم الله ما شاء الله ما ليس في أي بلد أخرى على مستوى المحافظة. يعني عندنا أزهرية ما عند أحد إحنا محسودين عند كل الناس السواد كبلد محسودة عند كل الناس. يا أخي ده كفاية فخر لينا أن أئمة خط البحر جميعا من مين؟ من السواد. افهم معايا الترتيب. ومع هذا ما بنتغيرش. طب نغير شوي نغير شوي عايزين الهمة في الآخر تبقى أشد. يقوم لما نبقى احنا الكل في المسجد من يوم من 21 وندعو جميعا بهمة عالية وإلحاح لعل الله تبارك وتعالى أن يغير إلى الأحسن وأن يحول حالنا إلى أحسن حال. إذا يبدأ بيت القدر يا جماعة ليلة طيبة مباركة. طيب ثانيا الرواية الأخيرة في الليلة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين صبيحتها من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. طيب يبقى الرواية فيها أن الليلة تنال خاصة أول ما تنال للمعتكف للمعتكف اللي بيصلي في أول الليل ويشرب مالوش في الليل. الليلة لمن قامها وأحياها لمن قامها وأحياها بفضل الله. المهاجر عندنا كثيرة البلد فيها 12 جامع فيها 12 جامع. طيب اعتكف قال تعالى نعتكف كل مسجد النهاردة في دور تاني وفي دور أولاني. طب نعتكف والاعتكاف ده إن شاء الله سنتكلم فيه الأسبوع اللي جاي لكن يعني نعتكف من قبيل إحياء الليل وندعو الله في الليل في الليل. طب إحنا بنقرأ أول أسبوع بنقرأ بنص جزء الأسبوع الثاني بربعين الأسبوع الثالث بربع الأسبوع الرابع بصفحة وكسرت ظهورنا يا عم الشيخ. يمكن انا السنه الماضيه قلت يا جماعه عايزين نخصص جامع في البلد يقرا فيه المصحف كاملا، يقرا فيه المصحف كاملا. فاجى الشيخ عمر الله يعافيه اول يوم صلى الناس عملوا عليه مظاهره وسابوه صلوا لوحديه وصلوا هم في ايه جماعه ثانيه. يا جماعه الغير والله العظيم احنا محسودين بالله، محسودين يا جماعه. طب ما احنا عندنا في البلد 10 مضايف، 10 مضايف وكل مضيفه فيها شيخ امر طيب. طيب انا عندي الشيخ ده يغير الحاله شويه، يغيرها ازاي؟ هو بيقرا يا سيدي الامر اقرا، لكن اعمل ثواب في الكبار اللي هم هيودعوا دول، اللي هم رايحين على السته، رايحين على يعني على طريق يوم القيامه. اقعد معاهم كده في الدوار وعلمهم قصار الصوت، خليه جابر ربه وفي جوفه شيء من القران. خليه جابر ربه وفي جوفه شيء من القران. انت فاهم الكلام ازاي؟ الشيخ بتاع الدوار اللي العلم ده هو في الاصل جاي يأدب ويربي ويعلم وبعديها يبدا يقرا. اللي جاي يقرا لا يأدب ويعلم ويربي وبعديها يبدا يقرا. طيب لما يجلس كده الشيخ مع كبار السن ويحفظهم بس قصار الصور، انت عارف لو اديناه في الشهر 20,000 جنيه هيبقوا شويه عليه. ليه؟ انبت، عمل بذره، عمل بذره. يقوم لما واحد من ابائنا يبقى في جوفه شيء من القران ويردده باستمرار، والله العظيم يختم له بالقران. وانا حكيت لكم حكايه قبل كده هنا في المسجد هنا وذكرت اسم الرجل، والله وهو بيطلع في الروح كان بيدعو لواحد مؤذن في المسجد حفظه قصار الصور. وهو بيطلع في الروح وروح بتطلع ربنا وراه صوره من الجنه، وأني قاعد وهو عمال يقول ده كله يا رب الي، ده كله الي، انا استحيل ده كله، وساب في الاوضه متمحر. بس انا قلت انا قاعد يعني خلاص يعني علاني الخوف. قال لي يا عم الشيخ انا مش بخرف، انا عادل، ده كله يا رب الي، يا رب اجعل مثله للشيخ السيد الحجازي وسماه. والله يرحمه الشيخ الحجازي كان شغال في مسجد دميين مؤذن، كان عامل وكان بيأذن وحفظ الراجل قصار الصور، وهو بيموت قرأ ما يحفظه من القرآن ثم مات. عايزين نغير شوية، نغير شوية. يبقى إذا ليه القدر لمن اعتكف في المقام الأول، ثم بعد ذلك لمن أراده الله تبارك وتعالى أن يدعو فدعا ويستجيب الله تبارك وتعالى. طيب الأمر الثاني في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أن أمطرت السماء قال رأيتني أسجد في ماء وطين، شاف رؤيا يقول أسجد في ماء وطين، وأن له القدر. ومن ثم العلماء اختلفوا في تحديده، اختلفوا في تحديده، وكل الأحاديث التي فيها خلاف صحيحة. اللي قال 21 رواية في مسلم، واللي قال 23 رواية في مسلم، وكل الرواية صحيحة. ومن ثم هم بيقولوا 27 من قبيل ايه يعني؟ من قبيل يقول لك ايوه يعني ده فهم، يقول لك ان ليلة القدر كم آية وكنوز كم مرة وعدد الحروف 27، ده كلها اجتهادات والتماسات، اجتهادات وفهم. انت فهمت شيء وغيرك فهم شيء، لكن الليلة تتحقق باستجابة دعاء من يدعو الله تعالى ويلح في الدعاء. طيب ليلة القدر يا جماعة ديت في شهر ايه؟ في شهر رمضان. وشهر رمضان شهر ايه؟ شهر القرآن، كما ذكر الله تعالى في كتابه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. من قبيل يعني الفهم، الأسبوع الماضي كان عزموني أحضر امتحان طالب من الطلاب الأزهريين في البلد، وما أكثره كان يعني بيحفظ القرآن، والبلد فيها أكثر من 1000 حافظ، حتى يعني اللي ايه اللي مش مستوى يعرف السواب فيها اكثر من 1000 حافظ للقران، اكثر من 1000. طيب وبعدين طالب يعني دعوني قالوا بقى عنده امتحان تعالى احضر الامتحان، وانا طبعا الوقت مش كثير، فقلت لهم ان شاء الله ساتي ثم شغلت. وبعدين قالوا لي يا عم الشيخ ما دام الاسبوع القادم هنتكلم عن القدر سنرجع هنأخر الجائزة وتعطيها للطالب وانت بتتكلم عن ليلة القدر. يبقى ليلة القدر ليلة في رمضان، ورمضان شهر القرآن، وبرضه من قبيل الايه هذا الفهم سنعطي الجائزة للولد يوم الايه؟ يوم الدرس. طيب ايه رأيك ما نعمل منها دعوة لكل الناس، دعوة لكل الناس، ودائما الدال على الخير له مثل أجر فاعل. ما احنا عندنا مناسبات سعيدة طيبة كثيرة، مناسبات يعني ممكن يبقى عندي عقد زواج، ايه الإشكالية؟ ما يأخر العقد ويدعي الناس ليه بعد الدرس. يبقى درس العلم الكل حاضر، وحاضر اللي جاي يحضر العقد، وبعديها نعقد العقد بعد الدرس. طب ابنه يعني نجح وعايزين ايه نحفزه، مش في اشكاليه بعد الدرس نحفزه. طب وهكذا، وهذا عملونا يعني العالم من الحال ده متبع عندنا في فاقوس. في فاقوس بيبقى احيانا واحد محب يقول يا عم الشيخ عقدي زواج بنتي، اقول له اربطه بالدرس. يقول له اربطه بالدرس، بعد الدرس نبدا ناخذ العقد مع حضور الجميع. يبقى اللي حضر كضيف سمع الدرس واستفاد، واللي حضر من اصحاب الدرس استفاد بالشهود بالشهاده على ايه؟ على عقد الزواج. الطالب اللي ربنا يسر له بحفظ القران اسمه احمد ابن محمد ابن السيد ابن النبي، محمد او احمد محمد السيد النبي. طبعا ربنا يسر له حفظ القران في الكتاب بتاع السوادي كما ذكرت، كتاب السوادي في بركه كبيره قوي، في بركه كبيره قوي قوي قوي. كل الحفظه كان زمان الله يرحمه الشيخ محمد ابو الهادي الله يرحمه، والشيخ صالح الضري الله يرحمه. عايزين نترحم على الناس اللي علموا، والشيخه امينه الله يرحمها، دول اللي بذلوا البذره في السواد. وكان قبل دول الشيخه نفيسه في الدنيه الله يرحمها ام مصطفى الصباح، وكان بيحفظوا عليها كبار البلد. دايما باستمرار اللي علمك حرف ادعي له بالرحمه، سواء كان حيا او كان قد مات. طبعا يبقى كتاب السواد ده كتاب مجهود عالي، والثمر ان شاء الله ثمره يعني في ميزان المحفظين وفي ميزان اللي بيصرفوا على الكتاب. فالطالب اتم حفظ القران وامتحن فيه الاسبوع الماضي واخذ الجائزه، لكن دي جائزه يعني تشجيعيه. ده يا جماعه من خريجي كتاب مسجد الرحمه احمد محمد السيد محمد النبي. ما تقولش يا حبيبي دي جائزه بسيطه اهي، خدها بالامين. وبعدين ده برواز من الكتاب ملبسينه فستان خالص، خد كده كده. طيب وبعدين ايه الطول ده؟ مش عارف الناس؟ انتوا عارفين افشل حاجه في الجوائز البراويز. اقول لك ليه؟ انا عايز الجائزه الطالب ينتفع بيها. الطالب ينتفع بيها. كتاب يعني هو وقت انهى الحفظ عايزين يبدا يدرس التجويد، نقوم نجيب له مثل الشطبيه او شرحها ونعطيه جائزه ونكلفه من الجائزه انه ايه يدرس الشاطبيه. يقوم يبقى احنا كده ماشيين في الحفظ لقدام. اما الدراسه ده هيروح فين؟ هيتعلم وهيتعلم فوق التلفزيون، والتلفزيون فيه هشة تبش. تمام، احنا عايزين جايزه تبقى جايزه معبره، جايزه معبره بحيث الطالب بعد كده نكلفه يدرس علوم القران. نجيب له كتاب في مثل الشاطبيه وشرح الشاطبيه، يقوم نقول له بعد كده انت خلصت الحفظ امشي مع الشيخ الثاني ادرس التجويد. يقوم يبقى دمام الطالب. وهما برضه ايه؟ مبروك يا حبيبي اتفضل. عباي ان شاء الله البقيه والعاقبه عندكم في المسرات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.